الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أنه لابد أن يكون دينا المتان في الدين، ويجمع خصال أربع، يعني علامات الدين عنده أن يجمع خصال أربع، منها أن يكون صادقا وأن يفعل ذلك صدقا لنصر دين الله، لا يفعل ذلك صدقا لبراءة الذمة، نعم يفعل ذلك لنصرة السنة لرفع راية الدين. الصدق والتقوى والنصح والورع، الصدق والتقوى والنصح والورع، تكلمنا عن الصدق المرة الماضية. ولا بد أن يكون ذا ديانة، ذا خشية لله وتقوى، أن يكون ذا خشية لله وتقوى، ويراقب الله سبحانه وتعالى في كل كلمة تصدر عنه. الأصل أن الكلام في حق الآخرين يؤخذ عليه المرء، وقد ينزل المرء تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا فيهوي بها في النار سبعين خريفا. وقد يقع المرء ويلج في عرض أخيه وتكون سببا لهلاكه. وأنت ترى بأن كثير ممن تجرأ على مثل أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الخبثاء الروافض، زعموا نصرة للدين وهم أكفر خلق الله، وخرجوا من ذلك بسبب التجرؤ على أعراض الصحابة الكرام، وقد كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن الأصل المنع من الكلام في أعراض الآخرين، فلما فتحت بوابة لذلك كانت مضيقة جدا، وهي من باب الضرورات التي تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. لذلك لابد أن المتكلم في هذا الباب أن يكون ذا ديانة، ذا خشية لله وتقوى، يعلم بأن الكلمة محسوبة، ويعلم بأنه سيجتمع عند ربي جل في علاه، وعند الله تجتمع الخصوم، ويعلم بأن الكلمة لم يكن لها وزنا لنصرة السنة والعمل لدين الله جل في علاه، وإن كان الهوى متحكما في الإنسان أو لنزعات شخصية أو لمآرب أخرى، فهذا الذي خسر كل شيء، هذا الذي خسر كل شيء، وقع في الغيبة، وقد يقع في النميمة أيضا، ويعني يأتي الله تعالى بنقيض قصده جزاء وفاقا وجزاء وفاقا وأيضا أجرا طبقا. فلا بد أن يكون دينا، أن يكون ممن يخشى الله جل وعلا، إذا تكلم على أحد لا يتكلم بازدياد مما ينقص من قدر الآخر، أو يتكلم في الطعن أو يطعن في الشخص بما لا مطعن فيه، وأن يجرحه بما لا جرح وهو يعلم ذلك، لكن هو تشفي يشفي غليله، أو لمسألة الهوى التي تتحكم في الإنسان لأنه مخالف وليس منا وليس معنا، على ما نراه في الساحات الآن لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. فمن راقب الله في الكلمة التي تخرج منه فإنها ميزان عظيم عند الله جل في علاه. لا سيما كما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد حذر أيما تحذير من الوقوع في أعراض الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: واجتنبوا كثيرا من الظن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث. فلا بد للذي ينبري لمثل هذا أن يكون دينا وأن يكون حريصا وأن يكون ذا تقوة وورع لا يطلق لسانه ويعلم أن نهايته في ذلك، لأننا كما قلنا بأن الله بالمرصاد والكلمة لم تكن في محلها راجعت على صاحبها، كالذي يقول عن آخر بأنه كافر قال سلم باء بها أحدهما حارت حتى ترجع إلى قائلها إن لم تكن في موضعها. كذلك مسألة التبديع والتفسيق نفس الأمر، من بدع أحدا ترجع المسألة عليه، ترجع الكلمة عليه. وأن يكون هو عابدا يعني يعلم بأنه رجل يسرد صوما يسرد صوما يقوم الليل، رجل ذا مال فإنه ينفقه يمينا ويسارا في نصر دين الله جل وعلا، فهو قارئ عالم نبيل، فإنه جواد كريم يصلي يصوم. شوف رأيت هشام بن عروة لما يتكلم عن أبيه يقول أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأيضا كان يقول وكان يقوم من الليل أو كان يقوم الليل. أنت ترى يا أحد بن معين كيف كان عابدا لله جل وعلا، كيف كان الشافعي، وإن كان الشافعي مقل في الكلام على الرواة، لكن كيف كان عابدا طائعا لله جل وعلا، وكان ذا خشية وذا إخلاص وورع، وكان يبكي ويقول ما نظرت أحدا وتمنيت الحق أن يكون معه بل يكون معه. فلا بد أن نعلم بهذا الباب لنعلم أن من قال بذلك زنه بميزان الشرع حتى تقبل قوله أو ترده، يعني ولأن الكلمة لو كانت كلمة حق والكلمة لنصرة الدين فلا صح أن ترد، فلا بد أن يكون لها القبول، لكن لكي تقبل لا بد أن تنظر في وزن من تكلم بها، فانظره، انظره عبادة، انظره صياما، انظره صلاة، انظره صدقة، لا تنظر له ملاكا، هو عنده بعض الأخطاء، عنده الزلات، عنده المعاصي، لكن انظر في غالب حاله، وغالب حاله الذي يبين لك أن تقبل كلامه أو لا تقبل كلامه. نعم. ولا بد أيضا أن يكون ممن يحرص على أن يكون ذا مروءة، ويبتعد عن خوارم المروءة، ويبتعد عن كل ما يفسق الإنسان من الكبائر ومن المجاهرة بالكبائر فإنها تفسق الإنسان. ويلزم أيضا أن يجعل النصح للمسلمين، يعني يلزم أيضا في هذا الباب أنه ينصح أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسول أئمة المسلمين وعامتهم. قال جرير بن عبد الله البجلي قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. وأيضا لابد أن نكون متعاونا على البر والتقوى، وأن يكون الهدف الرئيس هو لحمة المسلمين ووحدة المسلمين، والهدف الرئيس رفع راية الدين، والهدف الرئيس قمع البدعة ونصر السنة. ولابد أن يكون من يذب عن الدين، يعني تراه مفندا لعقائد أهل الكفر والشرك رادا عليهم، وتراه مفندا للبدعة ولأهلها، وتراه صادا عن البدعة. أنت ترى يعني ترى كثير من تصدر لذلك ليس هذا سبيله، لا نراه يفند البدع ويقطعها ويقطع دابرها إلا على بعض الأشخاص فقط، وما نراه أيضا يأتي على أهل الكفر فيقع فيهم أو يصد عن أهل الإسلام أهل الكفر، ما نراه كذلك. فهو من يقبل كلامه لابد أن يتصف بمثل هذه الصفات. ولذلك علماءنا يقولون من أهم السمات التي يتسم بها من يفعل ذلك وينبري لذلك أن يكون بعيدا عن الشهرة، يعني ليس رجلا متلمسا الشهرة، متلمسا الظهور، إلا إذا أظهره الله جل وعلا. الإمام أحمد بن حنبل كان أشهر من نار على العلم، وهو يقول أنا ابتليت بالشهرة، الله له حكم بذلك، هو يكون أبعد الناس عن ذلك ويبتعد قدر ما يستطيع، لكن الله تعالى له حكم وشؤون في عباده، فيكون هو بذاته يبتعد عن الشهرة، يبتعد عن الرياء وعن السمعة، تراه إن عمل أخفى عمله قدر ما يستطيع، وتراه أيضا في مجالسه لا تسمع إلا أن تتعطر بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراه أبدا قائما يعني على أعراض الناس أو قائلا على أعراض الناس أو منتقصا من قدر أحد جلس معه. والخطر عظيم لمن لم يكن متصفا بهذه الأوصاف، ثم ترسم خطى العلماء في هذه المسائل. يقول أبو زرع الرازي كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه، يعني لو تكلم ولا ديانة له وليس الأمر نصرة الدين ونصرة السنة والمسألة أهواء فإنه يعطب نفسه، نعم يهلك نفسه. وإن المرء لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه يهوي بها في النار 70 خريفا. قال أبو زرعة كان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ على الدين فنفذ قولهم كان كالسهم وقبل الناس قولهم. الله أكبر، المسألة من القلوب. ومن يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه، من يتكلم فيهم على الأمر على غير الديانة للهوى والتعصب فإن المنافق يؤتى بنقيض قصده. ونحن نرى التطبيق العام في في في في في, في الساحة التي نحن فيها. شوف هو كأن أبو زرعة ماذا يقول؟ يقول الكلام في الناس مهلكة، وأيضا يورث الضغائن والعداوة. مالك انبرى وتكلم، كان ينتقد الشيوخ. الثوري تكلم، شوف إيش قال، قال كانوا يتكلمون في الشيوخ ديانة على الدين فنفذ قولهم، قابل الناس قولهم وما أنكروا عليهم، وأيضا ما رد الأمر عليهم وكانوا يمدحون إلى يوم الناس هذا هم يمدحون ويترضى عنهم. ومن يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليهم. ولذلك أنت ترى لو كان الكلام أيضا على الأقران، يعني تكلم مالك في ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب تكلم في مالك، فلم يقبل العلماء قط لا كلام مالك ولا كلام ابن أبي ذئب، لأن كان الكلام بعيد عن الديانة بعض الشيء، لأنه كان كلام أقران، وكلام أقران الطبيعة البشرية الجبلة، مع أن الإمام مالك من أورع الناس ومن أتقن الناس ومن أتقى الناس ومن أنقى الناس، وكذلك ابن أبي ذئب لا يقل عن مالك ديانة وعبادة لله جل وعلا. لكن الإحنة التي حدثت بسبب المشاحنة على مسألة الأقران، فاعتذر لمالك واعتذر لابن أبي ذئب لكن لم يؤخذ بكلامهم. لكن لما كان الكلام ديانة فيها نصرة للدين، إعلاء للسنة، قمع للبدعة، قبل الناس جميعا كلام هؤلاء الأئمة العظماء. وعليه يعني أن يمتلئ ورعا في نقده، بحيث يجرح القريب والبعيد على حد سواء، يعني لا يكون كما نرى في الطائف الآن لا هذا تبع جماعتنا، جماعتنا يبقى أيضا هذا ثقة ثبت، ولو أخطأ غض الطرف، فإننا نعلم أن أن أن تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، وكلنا أصحاب زلل، فنغض الطرف عن ذلك، لكن هو ثقة ثبت. لما تبع جماعتنا يأتي الذي ليس موافقا لكلامهم، وهذا واقع ورب العزة، وإن أردتم أن أسمي سميت لكن لن أفعل. الغرض المقصود، أما الثاني الذي يخالفهم في الفكر ولم يكن معهم فعل خلاف الأولى، هذا رجل لا ورع له، هذا رجل فيه كذا وعليه كذا وفيه كذا، هذه فيها كما قلنا الهوى المتحكم هو الذي يسير الناس. ولذلك نرى كثير من علمائنا من جرح أباه ومنهم من جرح أخاه. نعم، أئمة هذا الشأن كانوا مثالا يفتخر، يفتخر التاريخ بأمانتهم ونزاهتهم ورعيهم وتقواهم، وأنهم ما تكلموا إلا على الدين. فترى الولد يطعن في والده، والوالد يطعن في والده، والابن يتكلم في أخيه، والقريب يتكلم في قريبه. قال البيهقي في دلائل النبوة: ومن أنعم من أنعم النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة وما يقبل من أخبار وما يرد، علم أنهم لم يألوا جهدا في ذلك حتى إذا كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه على ما يجب رد الخبر، والأب في ولده والأخ في أخيه، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تمنعه في ذلك شجنة رحم ولا سرة مال، والحكايات عنه في ذلك كثير، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الكلام على الأقارب والأخلاء. كل ذلك نصرة لدين الله جل وعلا، وأيضا تتمة في الأسابيع القادمة إن شاء الله في الدروس القادمة، بيانا لمن استتمت له هذه الصفات. وبالله عليكم أنا في آخر البحث سأسألكم من وجدتموه قد توفرت فيه هذه الصفات حتى ينبلي للناس يتكلم جرحا وتعديلا، والإجابة ستكون عندكم ولا بد أن تكون بوضوح. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.